يعني شاكك انتصف ولا لا، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين. هذه أشهر وأوضح الأحاديث الواردة في تحديد أوقات الصلاة، وهي الأزمنة التي حددها الشارع لفعل الصلاة أداء. فالوقت سبب وجوب الصلاة، فلا تصح قبل دخوله وتكون قضاء بعد خروجه. وقول الشارع ودخول وقت المفروضة هي الشرط الثاني من شروط الصلاة، فيه نظر من جهة إطلاق الشرط. لماذا؟ يعني الجهة من الناحية الاصطلاحية الكلام غير منضبط. ليه؟ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن بالنسبة للوقت، دخول الوقت إيه؟ يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود. وهذا معنى الإيه؟ السبب، أو هذا معنى السبب الاصطلاحي، لأنه جعل الوقت علامة وسبب لتوجه الخطاب للمكلف بفعل هذا الشيء. فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب شهد هنا بمعنى ايه؟ حضر، حضر منكم الشهر. طب ما حضرش يلزم الصيام؟ لا يلزم الصيام. مات قبل صبيحة اول يوم من رمضان، لو مات نصف ليلة اول يوم من رمضان يلزم الصيام؟ هل يقال بانه لانه مات بعد نصف الليل والليلة بتكون تابعة لليوم اللي بعدها، يبقى هذا اليوم يطعم عنه؟ لماذا؟ ان سبب الخطاب لم يتحقق. يبقى هنا بنقول ان هي سبب وجوب، او بعضهم بيسميه شرط وجوب، مش مشكلة. لكن نشوف الاول، قلت هذا فيه نظر من جهة اطلاق الشرط، لان الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بخلاف السبب فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الا ان يقال شرط وجوب، فمن العلماء من قسم الشرط الى ثلاثة اقسام، او من يقسم الشرط الى ثلاثة اقسام، وهي شرط وجوب وهو ما يصير به الانسان مكلفا، مثل النقاء من الحيض والنفاس لوجوب الصلاة ودخول الوقت ونحو ذلك. وهذا يكون من خطاب الوضع، يعني الأشياء اللي ربط ربنا تبارك وتعالى بينها وبين أشياء أخرى، إما على سبيل السببية أو الشرطية أو المانعية أو نحو ذلك، بيسموها إيه؟ أحكام وضعية. يبقى القسم الأول من أقسام الشرط عند بعض أهل العلم شرط وجوب، الثاني بيكون شرط صحة، وهو ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته كالطهارة للصلاة، وهذا يكون من خطاب التكليف. الثالث شرط أداء، وهو حصول شرط الوجوب، خلاص الخطاب وجه للمكلف مع التمكن من إيقاع الفعل. النائم والغافل والمكره وامثال هؤلاء مكلفون بالصلاه ولا لا؟ مكلفون، ولكنهم بسبب هذه الاشياء لم يتمكنوا من الاتيان به، فشرع لهم ان ياتوا بها متى زال هذا العارض. فبيسموه شرط أداء، لأنه لا يتصور أن يؤدي المرء الشيء إلا هو متمكن من أدائه. فيخرج به الغافل والنائم والمكره ونحوهم، فإنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم لتوفر شرط الوجوب. أقسام الصلوات التي لها وقت معين. تنقسم الصلوات التي لها وقت معين إلى ثلاثة أقسام عند الحنفية. القسم الأول صلوات مفروضة وهي الصلوات الخمس، باعتبار أن الحنفية بيفرقوا بين الفرض والواجب، فالفرض ما ثبت عندهم بدليل قطعي والواجب ما ثبت عندهم بدليل ظني. الثاني صلوات واجبة وهي الوتر والعيدين. الثالث صلوات مسنونة كالسنن القبلية والبعدية للصلوات الخمس، والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب، والوتر عندهم سنة، وكذلك العيدان عند المالكية والشافعية، ويفرض كفاية عند الحنابلة. وتفصيل القول في مواقيت الصلوات المفروضة سيأتي تباعا من خلال شرح أحاديث الباب، وأولها الحديث 44 الذي سيأتي ذكره في اللقاء المقبل إن شاء الله. نعم. طالما قلنا الحنفية والجمهور إذن المسألة أصولية. في الأصول، طالما احنا نتكلم الآن في مسألة قلنا الحنفية والجمهور، يبقى دايما الحنفية في وادي والجمهور في وادي آخر، باعتبار إيه؟ اختلافهم في طريقة التصنيف. طريقة التصنيف، فالحنفية هنا بيفرقهم بين الفرض والواجب، الجمهور ما بيفرقوش، ودي زي ما قلنا مسألة أصولية. ولما بنقول الجمهور كما قلت في دروس الأصول في الزفتة، إن البعض بيسمي طريقة الجمهور بيقولوا عليها طريقة الشافعية، وبعضهم بيسميها طريقة المتكلمين. وأنا قلت الأفضل إن احنا نسميها طريقة الجمهور. ليه؟ لأن أنا لو قلت طريقة الشافعية قد يظن البعض إنها خاصة بمن؟ بالمذهب الشافعي فقط، وهذا غير صحيح، لكن هي نسبت إلى الشافعي رحمه الله تعالى باعتبار إن هو اللي سبق في التدوين، لكن هي نفس طريقة الحنابلة والمالكية. فمن هنا قلنا الجمهور باعتبار إزالة هذا الوهم أو هذا الإهام. الأمر الثاني قالوا اسمها طريقة المتكلمين، باعتبار أنها بتعتمد على تجريد القواعد من خلال الأدلة بالنظر والعقل ونحو ذلك. لكن احنا قلنا لا نحب أصلا أن نجعل لهؤلاء المتكلمين ذكرى، فغلب علينا تسميتها بطريقة الإيه؟ الجمهور من هذا الباب. قلنا الشافعية تمشي، ولكن قد يظن ظن أنها خاصة بالمذهب الشافعي. لو قلنا متكلمين تمشي، ولكن بنقول هذا فيه يعني إعلاء لشأن المتكلمين، ونحن لا نحب أن يكون للمبتدع ذكر في حديثنا. الطريقة الثانية طريقة الحنفية سموها طريقة الفقهاء. قلت أيضا التسميتها بطريقة الحنفية أولى، لأن لما قلت طريقة الفقهاء تشعر بأن الحنفية فقهاء وغيرهم ليسوا بفقهاء، فيبقى نسميها طريقة الحنفية باعتبارها خاصة بهم، والأخرى تبقى طريقة الجمهور. فلما أقول طريقة وطريقة يبقى ده في الأصول. نعم. ده في الفقه ممكن، في الفقه ممكن إن الحنفية خلف الجمهور، ولكن أنت لما بتقول الحنفية خلف الجمهور في مسألة بتبقى بتتكلم في الوقت ده في مسألة فرعية، يبقى معروف إن الحنفية لهم رأي فيها، زي الوتر مثلا. الوتر مسألة فرعية، حكم الوتر إيه؟ بنقول الحنفية يقولون بإنه واجب، والجمهور على إنه سنة. لا مش لازم، لا لا لا مش لازم، لكن لما أقول الحنفية والجمهور، الأصل إنني لو هقول إن المسألة فيها خلاف بين العلماء هقول مثلا الحنفية ورواية عند المالكي والجمهور على كذا، لأن احنا قلنا الجمهور مسألة كثر أو أغلبية، فهنا بنقول رواية للمالكي يبقى فيه رواية تانية، وفيه شافعية، وفيه حنابلة، يبقى دول ثلاثة مقابل اثنين، يبقى دول جمهور. إنما هقول حنفية وجمهور يبقى الحنفية بالفعل خلفه الأئمة الثلاثة، باعتبار إن الجمهور بتطلق على يعني من خلال الأغلبية في المذاهب الأربعة المعروفة فقط. يقول تنبيه إخواننا على إن الأذان لا يجب في أول الوقت حتى لا ينقطع الكلام أثناء الدرس فتضعف الاستفادة. أولا أثبت العرش ثم انقش. من قال إن الأذان لا يجب في أول وقت؟ يعني طبعا الاصل ان الاذان اعلام بدخول الوقت، والاعلام يرتبط بايه؟ بدخول الوقت. فالاصل ان الاذان بيكون في اول الوقت، ده الاصل فيه. لكن اذا اقر لمصلحه يجب ان تكون هذه المصلحه غالبه حقيقيه غير متوهمه، لا سبيل الى دفع المفسده المترتبه على تقديم الاذان فين؟ في اول الوقت. لكن هذا الكلام غير حصر، لان ان لم تؤذن انت في هذا المسجد فغيرك هيؤذن في مسجد اخر، والما شاء الله الميكروفونات بتجيب لاخر الدنيا، فهنضطر شئنا ام ابينا ان احنا نسكت، او على الاقل نتابع المؤذن الخارجي يبقى وقف الدرس اللي ما وقفش، فاللي بتسعى اليه ما حصلش. نعم، المشكله كمان لعلها لا تكون في مساله ان احنا نؤذن او ما نؤذنش، المشكله في اختلاف العلماء في مساله هل يتكرر متابعه المؤذن بتعدد المؤذنين ولا لا. انت لاحظت ان انا خلصت هنا وانا ساكت، لان الثاني ما نسمعه بيقول، هو لو هيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ودي من الاشياء اللي العلماء اختلفوا فيها، هل الامر يتكرر بتكرر علته ولا لا. في مؤذن 2 و10 والاثنين والعشرة جم ورا بعض، خلص بيت لقى الثاني شبك، يبقى انت محتاج ان انت ايه، انت داخل تحت الحديث اذا سمعتم المؤذن وانت سامعه. فيعني الحاجات دي سلاح ذو حدين يعني. فهو ده ظاهر الحديث، وظاهر الحديث، لكن الاشكال انه مع تداخل الاذانات هتاكل ايه. فهنا اما ان انت لو استطعت انك تميز صوت مؤذن مسجدك اللي هتصلي فيه يبقى تتبعه هو دون غيره، لكن ان لم يتيسر لك ذلك يبقى تبدأ تتابع من بدأت معه وكان صوته اوضح الاصوات بالنسبة لك، بحيث انه ما ينقطعش عنك بعد ذلك. اذا امكن ان انت تتابع الجميع لتفاوت الوقت اللي هيأذنوا فيه يبقى هذا افضل. نعم، ما انا قلت هو خلاص، ما انا بقول لك انت لو قدرت تميز الصوت اللي انت هتصلي معاه تابعه. في واحد صوته بيقطع والتاني صوته مستمر معاك، يعني تضمن ان انت هتستمر معاه، ده اللي تتابعه. ما فيش زيادة خير، ده ذكر لا ينهى عنه. انت لما تقول الله اكبر الله اكبر والتاني يقول الله اكبر الله اكبر تقولها 4 مرات، ايه المشكلة؟ خلاص انت مع المؤذن، اذا سمعت هنا قال الله اكبر، وهناك سمعته في الاخر بقول الله اكبر لا اله الا الله، انت بتقول معاك الاول الله اكبر الاولانية، وبتقول مع الاخران اللي انت سمعته لا اله الا الله. يقول مسجد أقيم على الصوفية ولم يسمع عن السنة قط، وشاء الله أن يعمل في هذا المسجد بعض الإخوة وأهل المسجد يتمسكون بالجهر بالبسملة تمسكا شديدا، فجهر الإخوة بالبسملة فأخذها بعض الإخوة عليهم فأجابوهم إن المسألة الخلاف فيها واسع. أنا قلت قبل ذلك يا جماعة، مشكلتنا ليست في الاختلاف ولكن في فقه الاختلاف وأدب الاختلاف. يعني مشكلة ان من يتدين لله عز وجل برأي يريد ان يحمل الكل على هذا الرأي، طب ليه؟ مسائل الخلاف السائر يجب ان يكون الامر فيها بسيط جدا وسهل جدا، بمعنى انك بتعرض علي ادلتك وانا بعرض عليك ادلتي. طيب اذا كانت هناك مصلحة معينة، يعني الآن احنا بين امرين، هل انت من القائلين بانه لا تقرأ البسملة اصلا؟ ده اللي ممكن ايه نتصور الخلاف فيها يا جماعة، انما جهر واصرار الخلاف فيها ايه سهل، انما اذا كنت انت بترى ان البسملة لا تقرأ اصلا ومعنى انك تقرأها يبقى انت زدت في الفاتحة، يبقى ده اللي ممكن يحصل فيها ايه شيء من المفسدة. انت الان بترى انني زدت على الفاتحة آية ليست من آياته، يبقى دي فيها مشكلة. انما كنت تسر او تجهر الامر فيها ايه واسع. طيب هننظر للمصلحة، خلينا نقول ان السنة قولا واحدا الاسراء. فلا شك ان اقامة السنة مصلحة. طيب مفسدة انتشار الفكر الضال بين الناس، الا تقابل هذه المصلحة؟ اخلص انت مش عايز تصلي وتجهر بالبسملة بالسلام، المسجد بتاعنا واحنا حرين فيه، يجيب واحد ينشر هذا الفكر وينصره ويدافع عنه ويأصله في نفوس هؤلاء القوم. اي المفسدتين، او يعني اي المفسدتين اعظم، ان احنا نجهر بالبسملة ولا نترك المسجد لهؤلاء يعيثون فيه فسادا؟ بس يبقى المسألة لابد من الموازنة بين المصلحة والمفسدة، وده مش تنازل عن السنة، ولكن انت مع الوقت يا اخي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اشياء، واحنا ليه ما بنستفدش من السنة؟ هي السنة ان احنا نعمل بظاهر الامر ونترك قواعد اصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لما قط الكعبة، يعني امر كان النبي صلى الله عليه وسلم يهواه ويتمناه ويميل اليه، ومع ذلك لم يفعله. طيب لما ابن الزبير جه نقض الكعبة وهده، ايه اللي حصل؟ عارفين اللي حصل اللي ما حصلش؟ قامت الدنيا ولم تقعد، واعيد بنائها على نفس المبنى القديم. يعني اللي تصلح ايه؟ اللي عمله ابن الزبير. يعني اللي ابن الزبير عمله هو السنة، ولكن اتهد هو ورجعت للايه؟ لخلاف السنة. فهنا قد يكون الحماس مطلوب في بعض الاحيان، لكن لابد انه يكون مضبوط بالشرع. مع الوقت اكسب الناس، هم بعد ذلك اللي هيساعدوك على إقامة السنة. بين الحكم مرة واثنين وثلاثة واصبر حتى يقتنع الناس بهذا الأمر، لأن يعني ما أفسدته السنوات لا يمكن أبدا أن تصلحه في أيام. يا جماعة اللي احنا ليه يعني ما بتذكرش قول الله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا؟ ليه ما بضعش انفسنا مكان هؤلاء الناس؟ يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه هيئ لنا من يعلمنا السنة، لكن هؤلاء لم تتح لهم الظروف ان يعلمهم واحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي درجوا عليه. احنا النهاردة مش بنلتمس اعذار لعلماء كبار وقعوا في اخطاء عقديه. يا جماعه بنلتمس لهم ولا لا؟ بنلتمس لهم العذر، لان ده اللي كان موجود في هذا الوقت، هو ده العلم اللي نشأوا عليه، هو ده اللي اخذوه من علمائهم. فبنلتمس لهم العذر زي ما بنلتمسه للنووي وابن حجر وصلاح الدين الايوبي وغيرهم من اللي مالهم في باب او انحرفوا في باب الصفات. طب ليه يعني دولت مش اولى؟ احنا بنتكلم الان على ايه؟ على علماء كان لهم من العلم او عندهم من العقل والاخره ما يعني يجعلنا نحمل عليهم اكتر من مين؟ من ابائنا واقاربنا اللي هم مش عارفين حاجة غير اللي سمعوه من الشيخ اللي كان بيكتب لهم طول عمره. طب ليه ما نرفقش بهم ونلم معاهم حتى نستطيع ان احنا نحببهم في السنة؟ لان هم وان لجأوا اليك او انت دخلت المسجد انت داخل رغم انفك، انت غير مرغوب فيك اصلا. إذن عليك أنك تصبر حتى تقيم هذه السنة، وإن يا أخي تركتها الله عز وجل يعلم أنك إنما تركتها حرصا على مصلحة أكبر، فلا يمكن أبدا أن يؤاخذك الله عز وجل بذلك حتى وإن كنت تتبين أن السنة الإسراء. واضح؟ يقول فأما الحديث قلنا من مذهبنا أنه إنما يقبل من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما لا يخالف القياس، فأما ما خالف القياس الصحيح فالقياس مقدم عليه، لأنه ظهر تساهل في باب الرواية، وقد رد ابن عباس رضي الله عنهما بعض روايات بالقياس نحو حديث الوضوء من حمل الجنازة، فقال أيلزمنا الوضوء عن حمل عيدان يابسة ونحو الوضوء مما مسته النار، حيث قال لو توضأت بما سخن كنت أتوضأ منه؟ قاله الصرخسي في المبسوط باب الخيار في البيع نرجو التوضيح. أولا كل يأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يرد قوله إلى قول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. الحنفية اشترطوا للعمل بحديث الآحاد شروط، منها أنه لا يخالف القياس الصحيح، ومنها أن يكون راوي الحديث لم يخالفه، لم يعمل بخلافه. والمالكية اشترطوا للعمل بحديث الآحاد شروط، منها ألا يخالف عمل أهل المدينة. لكن هذه الشروط سواء شروط الحنفية أو المالكية شروط صحيحة مقبولة أم غير مقبولة؟ غير مقبولة، لأن الحديث حجة بنفسه. ألم ترى إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال له ابن عباس أنا توضأ من الحميم، ماذا قال له ابن عباس؟ يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، ما تجيش أنت تقول لي طيب أنا لو سخنت مية وتوضيت به أنت هتوضى ثاني بالمية الباردة اللي تذهب بالمية المسخنة؟ هذا نوع من ضرب الايه؟ من ضرب الامثال. الاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. هل المقصود بما مست النار المسخن؟ عشان نشوف ان كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب او في هذه المسألة مقبول او غير مقبول. لماذا لا يحمل على المس المباشر اللي هو الشيء ولا لا؟ شويت الشيء النار لمسيته لمس ايه مباشر، بدليل ان هما لما بيجوا يتكلموا مثلا على مس المصحف يقول لك الممنوع المس الايه؟ المس المباشر. لكن لو كان بحائل مس الذكر اعزكم الله، يعني لو واحد الان مس ذكره من فوق الثياب وضوء ينقض باتفاق؟ لا. ليه؟ قالوا لان المس الاصل فيه المس المباشر. طب فين المس المباشر؟ هنا. وحتى لو كان المثل اللي ضربه ابن عباس مقبول هنقول في الاخر ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب له المثال. خلاص انتهت المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى على الايه؟ العين والرأس. ابو هريرة متساهل، هذه قمة سوء الادب مع صحابي جليل يعد بحق راوية الاسلام الاول، بل يعد معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بسط رداءه وضمه لم يكن لينسى شيء مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم امامه. لماذا؟ لان الله عز وجل وعد بحفظ هذا الذكر، ان نحن نزلنا الذكر وان له. فكان ابو هريره رضي الله تعالى عنه هو وسيله حفظ هذا الذكر اللي كان في خلال 4 سنوات، لو قلنا انه اسلم في السنه 6 من الهجره، في خلال 4 سنوات روى ما لم يروه من لازم النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه اللي هم مده الرساله كلها. ده يحمد على ذلك ولا يقال فيه ما يعني اشاعه اعداء هذا الدين؟ وللاسف يعني تتابع الناس على الوقوع في هذه الزلات بلا حساب لمفاسدها وسوء عواقبها. النهارده لما تقول ابو هريره متساهل، طب انا اعرف تساهل في الحديث ده ولا تساهل في الحديث ده ولا اعمل ايه؟ لما احنا بنشك في راوي من الرواه بنقول ايه؟ اطرح احاديث يرى ترى هذا الرجل حدث بهذا الحديث قبل ان يختلط ولا بعد ما اختلط؟ مش عارفين، مش عارفين الراوي عنه ده روى عنه بعد الاختلاط ولا قبل الاختلاط، بنقول ايه؟ اطرح حديث. يعني اذا كان ابو هريره متساهل في بعض احاديث ومش قادرين نميز هذه الاحاديث نعمل ايه؟ هنطرح احاديثه كلها؟ تبقى مصيبه، يبقى طرحنا الشرع كله. لا سيما من فرض ابو هريره رضي الله تعالى عنه برواياته. ثم انا قلت لكم قبل ذلك مرارا وتكرارا لا يكاد يوجد حديث اصل في باب ليست له من الشريعه شواهد متعدده، سواء رواه ابو هريره وحده او رواه ابو هريره وغيره او رواه ابن عباس وحده او غيره. ثم ان تم عندك اعتراضات كثيره من عائشه على ابن عباس ومن ابن عباس على غيره، هل كل اعتراض من صحابي على روايه رواها هذا الراوي نقول يبقى الراوي ده متساهل؟ تبقى مصيبه، يبقى ما لا يبقى لنا من السنه شيء. وطبعا هذا يعني اعظم ما تقر به عيون المبتدعه، ان احنا نطعن في رواه الاحاديث لا سيما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الرساله والوفاء باعبائها. فكلام السرخسي مردود عليه وعلى كل من اتى بمثله. نعم. يقول ما معنى الإيمان الواجب عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ جعلنا قلت قبل ذلك إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أحيانا بيعبر بالإيمان الواجب، وأحيانا بيقول الإيمان الصحيح، وأحيانا بيقول الإيمان التام. نعرف معنى ما يريد من خلال إيه؟ من خلال السياق. تجيب لي فقرة كاملة كده وأنا أقول لك قصد بالإيمان الإيه؟ الصحيح هنا كذا، لأنه أحيانا بيعبر بالإيمان الصحيح عن الإيمان النافع الذي ينفع صاحبه في الآخرة، وساعات بيقول بالإيمان الواجب أي الإيمان الذي لا يقبل سواه، لكن كل ده بيظهر من خلال السياق. نعم. نريد توضيح المصلحة المرسلة وما الفرق بينه وبين البدعة، على هذا موضوع طويل ده إن شاء الله نخليه للأصول. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه.